وكان هابيل

وتوبيخ وتقريع على ارتكاب المحرمات التي كان يفعلها أهل الكتاب، ومن ذلك فعل اليهود من بني قينقاع وبني قريظة وبني النضير وغيرهم، كما مر معنا في سورة البقرة في قوله عز وجل: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم أنتم تشهدون، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. نعم. وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم إلى آخر الآية. فكان اليهود يقاتلون مع الأوس والخزر ويقاتلون بعض اليهود حتى إذا قاتلوهم وأسروهم افتدوهم وقدموا الفدية فأخرجوهم من الأسر. هذا من فعل اليهود كما مر ذلك في سورة البقرة. ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون، أسرفوا في القتل وفي مخالفة شرع الله جل وعلا وما أنزله الله تعالى عليهم. ثم ذكر آية الحرابة، آية الحرابة وحد الحرابة، فقال: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، فيسمى حد الحرابة، ويسعون في الأرض فسادا بالإفساد بالقتل النهب الشرفة تحليل الفروض الاعتداء عليها انتهاك الحرمات الارتداء قطع الطريق قتل الناس تفويتهم تغييبهم لطرقاتهم عدم امنهم كل ذلك داخل ان يقتلوا ويصلبوا بقطع ايديهم وبيوم من خلاف وينفروا من الارض ذلك لهم في الدنيا ولهم الاخره في عذاب عظيم الى اخر الايه. قيل هذه الايه نزلت المشركين، قيل انها نزلت المشركين فهم الذين كانوا يقطعون الطريق ويحرقون المؤمنين ويفعلون ما يفعلون، فمن تاب قبل ان يقدر عليه تاب الله، ومن لم يتب حتى مسح فانه يقام عليه هذا الحد المذكور في الايه كما سياتي بيانه. وقيل ان هذا نزل في قوم من اهل الكتاب كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد وميثاق، فنقضوا العهد وافسدوا في الارض، فخير الله عز وجل رسوله بين ان يقتل او ان يقطع الايدي والارجل من خلاف او ان يمليهم الى الارض. وقيل ان هذا نزل في الحروريه والخوارج الذين يخرجون عن المسلمين يقتلونهم ويقطعون طرقهم، والصحيح انها في المشركين وفي اهل الكتاب وفي كل من ارتكب اوصافهم وأعمالهم أخرج المسلمين وناء عنهم وقطع طريقهم وأخافهم وانتهب منهم واقتبس وسرق منهم وغصب وأحل الفروج وفعل ما فعل، فإنها تنزل عليه هذه الآية ويحد حد الحرابة كما سيأتي. ويذكر أهل العلم هنا حديث القوم الذين كانوا من ركب وعرينة، هؤلاء أقوام جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من ركب وعرينة فجاءوا المدينة وأسلموا فاستوحموا المدينة، أي أصابتهم حمى المدينة ولم يستطيعوا البقاء بها، فأشار عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إلى إبل الصدقة فيشربوا من ألبانها وأبوابها. وهذا من الطب النبوي حيث راى النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا المرض اصابه من الدواء الذي يستعمل له لبن الابل البان الابل اي حليبها وابوالها، فبول الابل يجوز شربه لكن تداوى به بعض انواع المرض، وهذا قد اشار به النبي عليه الصلاه والسلام. فخرج الى ابل الصدقه فشربوا شربوا من الألبان والأبواب حتى إذا صحوا وقويت أجسامهم ماذا فعلوا؟ ارتدوا وقتلوا الراعي ومثلوا به فقطعوا أيدي ويرجل الخلاف وسملوا الأعين كما جرى في مسلم وقتلوه وأخذوا الإبل وخطروا وراءه وذهبوا. فجاء الخبر نهارا من النبي صلى الله عليه وسلم فأمر شعاع شبة شبيبة بدون عشرين، وجعل عليهم جرير في امتداد الفجر كما جاء في بعض الطرق. أرسل سرية كان نحو عشرين فارسا من الأنصار، وجعل أميرا عليهم وهو جرير بن عبد الله الفجري. وإن كان هذا يعني كونه كان أميرا عليهم جاء في طريق في سنته ضعف، فذهبوا وجاءوا بهم قبل أن ينتهي النهار نهارك اليوم. فجاء به النبي صلى الله عليه وسلم فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، يعني قطع من اليد واحدة ومن الرجل الأخرى، يعني اليمنى مع الرجل اليسرى، وسمل أعينهم، سملها أي أنه أحماه، أتى بسكون وحماه حتى اشتد حرارة فأدخله في أعينه كما فعل بالراحة، وقطع أيديهم وجهه بالخلاف ولم يعني ولم وتركهم كذلك في دمائهم، وتركهم كذلك في دمائهم فلم يحسمهم، يعني لم يأتي بشيء حار، فإذا قطع العضو جعل عليه حتى يرفع الدم، وهذا الذي يفعل الذي يقام عليه الحد، فتقطع يده يؤتى بشيء حار من زيت ونحوه، فإذا قطعت يده حسمت حسمت بذات الشيء الحار حتى يرفع الدم ويتكمل فلا يصير يتدفق فيتضرر أكثر وأكثر. أما هؤلاء فلم يحسموا، إنما تركوا في دمائهم وتركوا في الحرة، مكان شديد الحرارة، يستسقون فلا يشربون ويطلبون الماء فلا يطلبون، لأن جزاء مما فعلوا بأطراحه. وهل جزاء الإنسان الإحسان؟ فعل فيهم ذلك صلى الله عليه وسلم. فنزلت الآية إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسألون الأرض فسادا، الحديث قد رواه البخاري ومسلم، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، من طرق وألفاظ كثيرة، من طرق وألفاظ كثيرة. بعض العلماء قال هذه الآية فيها المعاتبة للنبي صلى الله عليه وسلم حيث شمل الأعين، فنزلت الآية وليس فيها ذكر سمن الأعين، فكأن الله جل وعلا عاتب نبيه، وهذا بعيد، يعني جاء في مسلم أن هؤلاء سملوا أعين الله، فسمن النبي صلى الله عليه وسلم أعينهم، والجروح قصاص. واختلف أهل العلم في حكم هذا الحد، يسمى حد الحرابة، اختلف فيه هل هو منسوخ أو محكم، فبعض العلماء قال هذا الحكم منسوخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عن المذلة، والمذلة أن يمثل بالشخص يقطع أطرافه ويجدعه، النبي صلى الله عليه وسلم حرم هذا، فإذا فعل هذا في عكل وعضينة ثم نهى عن المذلة فصار الحكم منسوخا، وهذا قول بعض اهل العلم وفيه نظر، والصواب عدم النسخ، والصواب عدم النسخ. وبعض العلماء قال هذا كان قبل نزول الحدود، فلما نزلت الحدود نسخ، فالسارق تقطع يده، والذي ينتهك الحرمه فيزني يقام عليه حد الزنا الذكر والنص، والذي يقتل يقتل، والذي يخيف يعذب، فإذا نسخ الحكم بالحدود، وهذا أيضا قول فيه بعد. والصواب أن حد الحرابة لا يزال قائما، لا يزال قائما، وهو قول جمهور العلماء، وهو قول جمهور العلماء، فحكم المحاربة في الأمصار والسبل لا يزال قائما على حد سواء. وجمهور العلماء يقولون أن هذا في جميع الأحوال، سواء الذين قطعوا الطريق في المدن والسبل أو في الطرق خارج المدن أو غيرها، ففي كلها حد واحد وهو الحرابة. أما أبو حنيفة فقال إنما يطبق حد الحرابة في الطرقات فقط، أما في الأمصار فلا، لأن الناس يستطيعون أن يضربوا الإعانة والاستغاثة، وقول الجمهور أقوى. ثم اختلفوا في حقيقة الحكم، فهل هذه الأفعال على التخيير، وهو قول جمهور العلماء قالوا هي على التخيير،

هذا الله تعالى أعلم. والطيرة. الآية هنا يقول كيف تعرف كلمة الطيرة، ولقد آتينا داود منا فضلا، فضلا يا جبال أوبي معه والطيرة وأذنا له الحديد. الطيرة هنا يكون مفعول معه، يكون مفعول معه يكون يعني وواو معية، أو بمعه مع الطير، أو بمعه مع الطير. نعم هذا غير واضح، يا جلال أو بمعه الطير. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.